جن الظلام والضحى والبدر على شاطئ الجراح وعلى ضفاف البكاء والنواح تسيل دماؤنا وتزهق أرواحنا وتهجم علينا قطعان العدو من كل مكان وبلا رأفة ولا رحمة تتجدد الآلام والأحزان ويعيد مسلسل الخيانات نفسه وينفث العدو سمه ورجسه ولكن على مسرح جديد العراق العراق العراق جن الظلام على الجراح والبدر قادما لن نواح والنجم أبدى حرقة منها ولو يقوى استرع فالليل داج والخطوب تتابعت في كل ساح به الكلاب استأسدات والليث قاد عاشقا نبات يا ويح قلبي ما جرى وحمى العقيدة مستباح في القدس في كسوف في مقدونيا كفر بوى ولتبصروا بغداد قد غطت ملامحها الجراح في كل يوم صارخ يا قوم أصغوا للصيام أطفالهم أشلاؤهم ودماؤهم تروي البطاح هل للسكالى إن بكات والحق مكسور الجناح سقت على غير رضا سكتت ودمع العين باح أين العقيدة والعروبة قد عتا جيل السفاح قل للذين تنكروا في زي من يبغي الصلاح بعتم دماء الأبرياء صرتم إلى الكفر الصراح يا ألف مليون غدوا كالريش في درب الرياح يا ألف مليون أما فيكم بكثرتكم صلاة أوليس فيكم بائع لله نفسا بالشراح يهوى الطعان ملثما لا ينثني خوف السلاح يا أمتي أوما بكم من يبتغي فك السراح أصغوا إلى صوت المآذن واستجيبوا للفلاح كنا الشموس معارفا نجل الغياهب بالصحاح كنا الجبال صلابة نحيا على طعن الرماح جل المصاب أمالنا في ليلنا الداج صباح والكل في شهواتهم يتراقصون على جراح عشقوا الحياة وما رأوا أن الفناء في الأفق لاح يا أمتي ما هكذا عشق الحياة بلا كفاح يا أمتي ما هكذا عشق الحياة بلا كفاح يا أمتي ما هكذا عشق الحياة بلا كفاح يا أمتي ما هكذا عشق الحياة بلا كفاح جل المصاب أمالنا أمالنا في ليلنا الداج صباح والكل في شهواتهم يتراقصون على جراح عاشق الحياة وما رأوا